لا للعيش على أمجاد الماضي. أعتقد أنك إذا قمت بأمر ما وكان جيداً جداً، فعليك أن تذهب لتقوم بأمر آخر رائع، ولا تركن إلى ما أنجزت لفترة طويلة، بل عليك التفكير فيما هو آت. NBC News Interview 25 من مايو من عام 2006. تحمل مسؤولية تجربة العميل. نحن الشركة الوحيدة التي تصنع كل الأدوات من مكونات صلبة وبرمجيات ونظام تشغيل، وبإمكاننا تحمل المسؤولية الكاملة عن تجربة العميل، ونستطيع القيام بما لا تستطيعه الشركات الأخرى. تايم 14 من يناير من عام 2002. التجميع. كان واضحاً بالنسبة لي أنه في مقابل كل شخص يهوى تجميع المكونات الصلبة ويريد تجميع جهاز الكمبيوتر الخاص به، يوجد 1000 شخص لا يمكنهم القيام بذلك، لكنهم يريدون العبث بنظام البرمجة، كما كنت أفعل وأنا في العاشرة من عمري. وكان حلمي فيما يخص جهاز أبل 2 أن أبيع أول كمبيوتر حقيقي مجمع. كان لدي فكرة في ذهني أنني أريد تقديم الكمبيوتر في حاوية بلاستيكية. Triumph of the Nerds PBS 1997. الواجهة الرسومية لجهاز مركز بالو ألتو للأبحاث PARC. كان لجهاز بالو ألتو أول واجهة مستخدم رسومية في العالم، وكانت تحتوي على نوافذ ونظام قوائم بسيطة ولوحات بسيطة وغيرها من الأشياء. لم تكن تعمل على نحو صحيح، لكنها كانت تشتمل على كل ما يحتاج إليه المستخدم. كنت مذهولاً من قدرات المرحلة الأولية من واجهة المستخدم الرسومية التي رأيتها، لدرجة أنني لم أفهم أو حتى أنتظر حتى أتحقق بشكل كامل من المرحلتين الأخريين. Smithsonian Institution Oral and Video Histories 20 من أبريل من عام 1995. ابتكارات مركز بالو ألتو للأبحاث PARC. لم ينجز مركز بالو ألتو للأبحاث التابع لزيروكس الأمر على نحو صحيح تماماً، لكن كانت لديه الفكرة الأولية لثلاثة أمور، وتمثلت هذه الأمور الثلاثة في واجهات المستخدم الرسومية، الحوسبة الشيئية، والشبكات. Smithsonian Institution Oral and Video Histories 20 من أبريل من عام 1995. التفكير المحدود. تربح شركات الإنتاج الغنائي المزيد من الأموال عند بيع الأغنية على آيتيونز مقارنة ببيعها على قرص مدمج، وإذا أرادت الشركات زيادة الأسعار فهذا يرجع إلى الطمع، فإذا ارتفعت الأسعار عاد الناس إلى القرصنة وخسر الجميع. غارديان 21 من سبتمبر من عام 2005. الشراكة. لا نعتقد أن هناك شركة واحدة قادرة على القيام بكل شيء، ومن ثم علينا أن نكون شراكة مع الأشخاص الماهرين في أمور ما، فنحن لا نحاول التفوق في البحث، ولذا نكون شراكة مع الأشخاص الماهرين في البحث، ونعرف كيفية تصنيع أفضل برامج الخرائط لتحديد مواقع العملاء في العالم، لكننا لا نعلم كيفية صنع برمجيات المهام الخلفية، لذا نكون شراكة مع الأشخاص ممن لديهم دراية بكيفية صنع برمجيات المهام الخلفية. وما نريده هو أن نقدم جهازاً لهذا المستهلك وخبرة لهذا المستهلك، مغلفين بكل هذه المعلومات والأشياء التي نستطيع تقديمها له في واجهة مستخدم رائعة في منتج متجانس. D5 Conference All Things Digital 30 من مايو من عام 2007. الشغف. يقول الناس إنك لابد أن تتمتع بقدر كبير من الشغف بما تفعل، وهذا صحيح تماماً، ويرجع السبب في هذا إلى صعوبة العمل بأمر لا تشعر بشغف تجاهه، فغياب الشغف صعب حقاً، وعليك إنجازه على مدار فترة زمنية ممتدة، فإن كنت لا تحب هذا العمل ولا تجد أي متعة في القيام به، فسوف تستسلم، وهذا ما يحدث مع معظم الناس بالضبط. فإذا نظرت إلى الأشخاص الذين اعتبروا ناجحين في النهاية في عين المجتمع والأشخاص الذين لم يعتبروا كذلك، ستجد في أغلب الأحيان أن الأشخاص الناجحين أحبوا ما قاموا به، ولذلك استطاعوا المثابرة في الأوقات العصيبة. أما الأشخاص الذين لم يحبوا عملهم فقد أقلعوا عن المحاولة لأنهم عقلاء، أليس كذلك؟ فمن سيرغب في تحمل أمر لا يحبه؟ إنه أمر يتطلب الكثير من العمل الشاق والكثير من القلق المستمر، وإن لم تكن محباً لما تفعل فسوف تفشل. D5 Conference All Things Digital 30 مايو من عام 2007. عليك أن تجد ما تحب، وهذا ينطبق على العمل مثل ما ينطبق على أحبائك، فعملك سيملأ جزءاً كبيراً من حياتك، والسبيل الوحيد للشعور بالرضا الحقيقي يتمثل في القيام بما تعتقد فعلاً أنه عمل رائع، والطريقة الوحيدة للقيام بعمل رائع تتمثل في حب ما تقوم به، فلا تكف عن البحث. Commencement Address Stanford University 12 يونيو من عام 2005. التفكير السلبي مقابل التفكير الإيجابي. نحن لا نعتقد أنه سيكون هناك اندماج بين صناعة التلفزيونات وصناعة أجهزة الكمبيوتر، فنحن نعتقد في الأساس أنك تشاهد التلفزيون لتعطل عقلك، وتعمل على الكمبيوتر عندما تريد أن تعمل عقلك. ماك وورلد 2 فبراير من عام 2004. الكمبيوتر الشخصي كمنفذ رقمي. نحن نؤمن بأن العصر الرائع التالي سيكون فيه الكمبيوتر الشخصي هو المنفذ الرقمي لكل الأجهزة الأخرى. تايم 14 يناير من عام 2002. الإدراك. من أسباب اعتقادي أن مايكروسوفت استغرقت 10 سنوات لتقليد نظام تشغيل ماك هو أنها لم تفهم النظام من جذوره. تينيري جروس فريش إير انترفيو في عام 1996. المثابرة. لدي قناعة بأن نصف ما يميز رواد الأعمال الناجحين عن غيرهم من رواد الأعمال غير الناجحين يتمثل في المثابرة بشكل صرف، فإن لم يكن لديك شغف كبير بما تفعل فلن تستطيع البقاء وسوف تستسلم. يجب أن تكون لديك فكرة أو مشكلة أو خطأ ترغب في تصحيحه وتشعر بالشغف تجاهه، وإلا فلن تتمتع بالمثابرة التي تؤهلك للتشبث بما تفعله إلى نهايته. Smithsonian Institution Oral and Video Histories 20 أبريل من عام 1995. بيكسار. حازت شركة بيكسار أفضل المواهب في تصميم الجرافيك على مستوى العالم أجمع، والآن تمتلك أفضل المواهب الفنية في مجال الرسوم المتحركة اللازمة لصناعة مثل هذه الأفلام، وحقاً لا يوجد أحد في العالم يمكنه القيام بهذا الإنجاز، فهي ظاهرة فريدة من نوعها، فنحن على الأرجح متقدمون بنحو 10 سنوات عن أي شركة أخرى. Smithsonian Institution Oral and Video Histories 20 أبريل من عام 1995. إننا نؤمن بأن فيلم توي ستوري هو التقدم الأكبر في عالم الرسوم المتحركة منذ أن بدأت شركة والت ديزني العمل في هذا المجال بإطلاق فيلم سنو وايت منذ 50 عاماً. فورتشان، 18 من سبتمبر من عام 1995. فريق عمل شركة بيكسار. تضم شركة بيكسار عدداً لا بأس به من الموظفين الرائعين، إلا أن مجموعة الموظفين العاملين بالشركة تمثل أكبر تجمع شهدته في حياتي من الموظفين البارزين. فهناك من هو حاصل على شهادة الدكتوراه في النباتات ثلاثية الأبعاد المصنعة بالحاسوب من أعشاب وأشجار وأزهار، وهناك آخر يعد الأفضل على مستوى العالم في تركيب الصور على الأفلام. كذلك تعد شركة بيكسار ذات اختصاصات ومجالات متعددة أكثر مما يمكن لشركة أبل أن تتمتع به يوما ما، لكن أهم ما في الأمر هو أنها أقل حجما بكثير، حيث يعمل بها 450 موظفا، ولا يمكنك أن تجد مثل هذه المجموعة التي تحظى بها شركة بيكسار في الوقت الحالي، حتى إن بحثت بين آلاف الأشخاص. فورتشان، 9 من نوفمبر من عام 1998. التطبيقات الترفيهية على نظام الأندرويد. هناك متجر لبيع التطبيقات الترفيهية الخاصة بالهواتف العاملة بنظام أندرويد، يمكنك التوجه إليه، وهو لا يقدم شيئاً سوى التطبيقات الترفيهية على هاتفك الذي يعمل بنظام أندرويد. يمكنك تحميل التطبيقات على هاتفك، ويمكن لأطفالك تحميلها كذلك، كما يمكن لأصدقاء أطفالك تحميلها على هواتفهم. وهذا ليس هو المكان الوحيد الذي يمكنهم الذهاب إليه. أبل إيفنت فور آيفون 4 سوفتوير، 8 من أبريل من عام 2010. الفخر بالمنتج. فيما يتعلق بأعضاء فريق ماك، البالغ عددهم 47 شخصاً، والذين وقعوا على الحاوية البلاستيكية لأول حاسوب ماكنتوش، الفنانون يوقعون على عملهم. A paraphrase from folklore.org، فبراير من عام 1987. تقدير الأولويات. عن لقائه مع زوجته لورين، قال ستيف: كنت في ساحة انتظار السيارات أستعد لتشغيل المحرك، حين قلت في نفسي: إذا كانت تلك آخر ليلة لي في الحياة، فهل كنت سأفضل أن أقضيها في أحد اجتماعات العمل أم مع تلك السيدة؟ فخرجت من ساحة الانتظار مسرعاً وسألتها عما إن كانت تقبل تناول وجبة العشاء معي وفقط زوجتي، وتجولنا في جميع أنحاء المدينة، ومنذ ذلك الحين أصبحنا لا نفترق. نيويورك تايمز ماجازين، 12 من يناير من عام 1997. سير العمل. نظام سير العمل في أبل هو أنه لا يوجد نظام، وهذا لا يعني أننا لا نسير وفق نظام للعمل، فشركة أبل قمة في الانضباط وتسير وفق أنظمة رائعة، غير أنه ليس نظاماً بالمعنى المتعارف عليه، فالنظام الذي يسير به العمل يجعلك أكثر كفاءة. بلومبرغ بزنس ويك، 12 من أكتوبر من عام 2004. المنتجات. يتذكر جيم ماكلوني، الرئيس الأسبق لعمليات تشغيل شركة أبل على مستوى العالم، انتقادات جوبز التي وجهها للمسؤولين التنفيذيين الأساسيين بشركة أبل في عام 1997 عقب استقالة جيل أميليو وتولي جوبز مقاليد الأمور: المشكلة في المنتجات، فهي رديئة وليس بها أي نوع من الجاذبية. بلومبرغ بزنس ويك، 6 من فبراير من عام 2006. نشأة المنتج. عندما نقوم بابتكار منتج ما، فإننا نقوم بإنشائه نظراً لاستماعنا لآراء عملائنا، حيث نأتي بمستلزمات المنتج ونقوم بدمج ما نود رؤيته كذلك. إننا نبتكر منتجات جديدة، ولن تعرف حقيقة ما إذا أحبها العملاء كما تحبها أنت أم لا؟ CNBC.com 5 سبتمبر من عام 2007. تصميم المنتج: فيما يتعلق بواجهة المستخدم أكوا في نظام تشغيل OS X، يقول ستيف: لقد جعلنا أزرار الشاشة تبدو رائعة للغاية، حتى إنك سوف ترغب في لعقها. فورتشن 24 يناير من عام 2000. تصور المنتج: لا يعنى المنتج بالثقافة الدارجة، ولا يعنى بخداع الأشخاص، ولا يعنى كذلك بإقناعهم برغبتهم في اقتناء شيء هم في الواقع لا يرغبون في اقتنائه. إننا نكتشف ما نرغب فيه، وأعتقد أننا نتمتع بمهارة لا بأس بها في اتباع النظام المناسب لمعرفة ما إذا كان للكثيرين رغبة فيه كذلك، وهذا ما نتلقى مقابلاً للقيام به. إذن فلا يمكنك كما تعلم الخروج وطرح السؤال على الآخرين بشأن ما هو الشيء الكبير التالي. ثم اقتباس رائع على لسان هنري فورد يقول فيه: لو كنت موجهاً السؤال للعملاء عما يرغبون فيه لا أجابوني، نريد حصاناً أسرع. فورتشن 7 مارس من عام 2008. تجديد المنتج: إنما تسعى وراءه شركة أبل دائماً هو تجديد المنتج، فقد أسهمت الشركة في هذا المجال عن طريق اختراع جهاز أبل 2، وأعتقد أن جهاز ماك قد قدم التجديد الذي كانت معظم الصناعات قائمة عليه خلال السنوات العشر الماضية. وقد حان وقت ابتكار شخص ما لبعض التجديدات لكي يمضي بهذا المجال قدماً، ومن أفضل من شركة أبل للقيام بهذا العمل؟ CNN.com 23 أبريل من عام 2004. دمج المنتج: إن أكثر ما يكسبني شعوراً بالفخر داخل شركة أبل هو التقاء الوسائل التقنية والبشرية معاً، كما حدث مع النشر. فقد اقترن فن الطباعة بالفهم التقني والتميز في تنفيذه بالوسائل الإلكترونية، مما مكن الأفراد من استخدام الحاسب الآلي دون الحاجة إلى فهم أوامره الغامضة. لقد كان ذلك الدمج بين هذين الأمرين هو ما جعلني أشعر بالفخر الشديد. سميثسونيان إنستيتيوشن أورال أند فيديو هيستوريز 20 أبريل من عام 1995. تتمتع شركة أبل بمجموعة أساسية من المواهب، وتتمثل تلك المواهب في أننا نقدم في اعتقادي مكونات صلبة رائعة التصميم. إننا نقوم بعمل تصميم صناعي متميز، كما ننشئ نظاماً وبرمجيات تطبيقية متميزة. إننا نتألق بالعمل في جمع هذا كله معاً داخل منتج واحد، ونحن الشركة الوحيدة في مجال صناعة الحاسب الآلي التي يمكنها القيام بهذا العمل. رولينج ستون 25 ديسمبر من عام 2003. شركة أبل هي أكثر شركات التكنولوجيا إبداعاً، كما أن شركة بيكسار هي الأكثر إبداعاً ومهارة في مجال التكنولوجيا. بالإضافة إلى ذلك، فإن كل فناني التسجيل تقريباً يستخدمون أنظمة ماك ويمتلكون أجهزة آيبود، والآن يمتلك معظم العاملين بصناعة الموسيقى أجهزة آيبود كذلك. هناك ثقة في عالم الموسيقى بأن شركة أبل تقدم الشيء المناسب، بأنها لن تقصر في عملها، وأنها تهتم بالعملية الإبداعية وبالموسيقى. كما يشمل ما نقدمه برنامج نظام التشغيل، وبرامج الخدمات، وبرامج التطبيقات، والمكونات الصلبة. فشركة أبل هي الشركة الوحيدة على مستوى العالم التي تقدم كل هذا في آن واحد. يمكننا ابتكار نظام كامل قابل للتشغيل، ونتحمل مسؤوليته. بلومبرغ بزنس ويك الثاني من فبراير من عام 2004. تقوم إحدى الشركات بصناعة البرمجيات، وتقوم الأخرى بصناعة المكونات الصلبة. هذا لا ينجح، فلا يمكن للتجديد أن يحدث بالسرعة الكافية، ولن يكون الدمج سلساً بالقدر الكافي، ولن يتحمل أحد مسؤولية واجهة المستخدم، ومن هنا تحدث الفوضى. تايم 16 من عام 2005. سرية المنتج. إننا لا نتحدث مطلقاً عن المنتجات المستقبلية. هناك قول مأثور في شركة أبل، وهو: ألن يكون مضحكاً أن ترى سفينة تغرق بسبب التسرب الذي يحدث من أعلاها؟ لذا أريد أن يحدث هذا الأمر، إذن لا يمكنني حقاً أن أخبرك بالمزيد. abcnews.com 29 من يونيو من عام 2005. طلب المنتج. المنتجات تتحدث عن نفسها. بلاي بوي فبراير من عام 1985. مشاركة المكسب وليس الدفع مقدما. الوسيلة هي وقف نظام الدفع المقدم، وهي الرجوع إلى صفقة إجمالي الإيرادات وإخبار الفنان بأننا سوف نقدم لك 20 سنتاً على كل دولار نربحه، ولكننا لن ندفع مقدماً، وستكون المعادلة غاية في السهولة. كلما حققت نجاحاً زاد ربحك، أما في حالة فشلك فلن تحصل على أي أموال. سوف نمضي قدماً ونغامر ببعض أموال التسويق معك، ونترك الأمر لك. فإذا أخفقت فلن تربح أموالاً، أما إذا نجحت فسوف تربح المزيد والمزيد. تلك طريقتنا، وتلك هي الطريقة التي يعمل بها العالم بأسره. رولينج ستون 25 من ديسمبر من عام 2003. الجودة. لقد أردنا فقط أن ننشئ أفضل ما يمكننا إنشاؤه. فإذا كنت نجاراً تقوم بصنع خزانة جميلة من الأدراج، فلن تستخدم قطعة من الخشب الرديء في الجزء الخلفي حتى وإن كانت مواجهة للحائط، حيث لن يراها أحد، فسوف تكون على علم بوجود تلك القطعة الخشبية، ومن ثم تستخدم قطعة خشبية جميلة في الخلف. ولكي تنعم بنوم هادئ ليلاً يجب أن يكون الشكل الجمالي الجودة على أكمل وجه. بلاي بوي فبراير من عام 1985. تتفوق الجودة على الكم في الأهمية، فصنع شيء واحد كامل أفضل من صنع شيئين ناقصين. بلومبرغ بزنس ويك 6 من فبراير من عام 2006. موقع المقر. حول موقع متاجر شركة أبل في الأدوار العالية من الأسواق التجارية، قال ستيف: كانت تكلفة المقر عالية للغاية، ولم يكن على الناس أن يغامروا بعشرين دقيقة من وقتهم، بل كان عليهم أن يغامروا بصعود 20 درجة سلم فحسب. فورتشن 19 من مارس من عام 2007. إمكانية الاعتماد على المنتج. هناك عبارة تستخدم كثيراً في أحداث شركة أبل عن الاعتماد على المنتج: إنه يعمل جيداً. Frequently used phrase at Apple events. تكرار النجاح. ثمة أمر قديم يتعلق بعالم الأعمال، ألا وهو متلازمة المنتج الثاني. معظم الشركات التي تحقق نجاحاً حقيقياً في المنتج الأول لا تدرك السبب في نجاحه، وبالتالي ينمو الطموح لديهم مع المنتج الثاني ويبالغون فيه كثيراً، ويفشل منتجهم الثاني. إنهم يخفقون في إظهاره للسوق، أو أنه يخفق في مواكبة السوق، لأنهم لم يدركوا بالفعل السبب في أن المنتج الأول كان مواكباً لظروف السوق. To Infinity and Beyond 2007. المخاطرة بالفشل. كان بوب ديلان مثلاً أعلى لي، وبينما كنت أكبر حفظت كلمات أغانيه كلها، ولاحظت أنه لم يبقى على وتيرة واحدة أبداً. وإذا ألقيت نظرة على حياة الفنانين، فإن كانوا جيدين حقاً، فهذا يحدث دوماً في فترة من الفترات، حيث يستطيعون القيام بشيء ما لما تبقى من حياتهم، وقد يكونوا ناجحين حقاً أمام العالم الخارجي، ولكنهم ليسوا ناجحين أمام أنفسهم، وفي هذه اللحظة يتعين على الفنان أن يقرر حقاً من يكون، فإذا واصل المخاطرة بالفشل، فإنه يظل فناناً، وقد كان ديلان وبيكاسو يخاطران دوماً بالفشل، وشركة أبل هي سبيلي إلى المخاطرة، بالطبع، أنا لا أريد أن أفشل، وعلى الرغم من أنني لا أعرف كيف تبدو الأمور السيئة حقاً، فأمامي الكثير لأفكر فيه قبل أن أوافق، حيث يتعين علي أن أفكر في العواقب بالنسبة لشركة بيكسار ولأسرتي ولسمعتي. لقد قررت أنني لا أهتم حقاً، لأن هذا هو ما أرغب في القيام به، فإذا بذلت ما في وسعي وفشلت، فلا بأس، فلقد بذلت ما في وسعي. فورتشن، 9 نوفمبر من عام 1998. الرؤية المشتركة. الشيء الذي يجمعنا في شركة أبل هو القدرة على ابتكار أشياء من شأنها تغيير العالم، وهذا مهم للغاية. سميثسونيان إنستيتيوشن، أورال أند فيديو هيستوريز، 20 أبريل من عام 1995. البساطة. بينما تزداد التكنولوجيا تعقيداً، تزداد الحاجة إلى التركيز على نقطة قوة شركة أبل المتمثلة في معرفة كيفية جعل التكنولوجيا الدقيقة أسهل فهماً عند الناس. فخبراء صناعة أجهزة الكمبيوتر في العالم لا ينفقون المال في سبيل ذلك، لأنهم لا يفكرون في هذه الأشياء. نيويورك تايمز ماجازين، 30 نوفمبر من عام 2003. إن كان بإمكاننا أن نمتلك 4 منصات منتجات كبيرة، فهذا كل ما نحتاج إليه. هكذا يمكننا أن نجعل فريقنا الأول يعمل على كل خط على حدة، بدلاً من أن نكون فريقاً ثانياً وثالثاً أقل خبرة ليعمل على كل منصة من المنصات، ومن الممكن أن نشغل كل منها على نحو أكثر سرعة. كينوت أدرس، سيبولد كونفرنس، 1998. هناك عقيدة راسخة للغاية داخل شركة أبل تتلخص في تحويل التكنولوجيا الحديثة إلى تكنولوجيا يسهل على الأشخاص فهمها، الأشخاص الذين لا يريدون قراءة كتيبات الإرشاد، الأشخاص المنشغلين للغاية في حياتهم. غارديان، 22 سبتمبر من عام 2005. فيما يتعلق ببساطة جهاز الآي ماك، قال ستيف جوبز: إذا خرجت وسألت الناس عن مشكلة أجهزة الكمبيوتر اليوم، فإنهم سيخبرونك بمدى تعقيدها، فبها عدد كبير من الأسلاك تخرج من الخلف، وإنها كبيرة ومزعجة، كما أنها قبيحة حقاً، وتستغرق وقتاً طويلاً للدخول على شبكة الإنترنت، ولذا فلقد حاولنا البدء في حل هذه المشكلات بواسطة منتجات مثل الآي ماك، أعني أن جهاز الآي ماك ما هو إلا حاسوب مكتبي صغير في حجم علبة صغيرة فقط، يمكنك توصيله وتصفح شبكة الإنترنت في 15 دقيقة أو أقل. ماك وورلد إكسبو، 13 مارس من عام 1999. قمنا بمراجعة خارطة الطريق للمنتجات الجديدة، وقمنا بالاستغناء عن 70% منها، وأبقينا على 30% من المنتجات التي كانت كالقطع الفنية. كانت فرق الإنتاج بشركة أبل سعيدة للغاية، كانت النتائج قريبة المنال، فكان القيام بذلك أسهل. ماك وورلد إكسبو، 6 يناير من عام 1998. أجهزة الهاتف الجوال مهمة حقاً بالنسبة للناس، إنه ليس أشبه بمنتج مغمور يؤثر على جزء صغير من الأشخاص. لقد شاهد الناس في النسخ التجريبية وإعلاناتنا شيئاً يعرفون كيف يمكنهم استخدامه، فلا يولي الناس للتكنولوجيا اهتماماً، ومعظمهم يقول لنا: ليس لدي وقت لاكتشاف ما يحتويه هذا الشيء. ويمتلك معظمنا خبرة في الهواتف المحمولة، ولا يمكننا أن نفهمها بشكل كامل. USA Today 28 من يونيو من عام 2007. شعار: الجيل الأول من الآيبود. 1000 أغنية في جيبك. أبل أدفرتايزمنت في عام 2001. برامج الحاسب الآلي. أنشأ بيل جيتس أول شركة برمجيات في هذا المجال، وأظن أنه أنشأ أول شركة برمجيات قبل أن يعرف أحد ماذا تعني شركة برمجيات، وكانت هذه خطوة عظيمة. ونموذج العمل التجاري الذي انتهى الأمر باتباعه كان يؤتي ثماره حقاً. كان بيل يركز على برامج الحاسب الآلي قبل أن يلتفت أحد إليها، فهناك أكثر مما يمكنك قوله، ولكن ذلك هو الأكثر أهمية. D5 Conference All Things Digital 30 من مايو من عام 2007. المثير للاهتمام أنه إذا ألقيت نظرة على سبب وجود جهاز الآيبود ومنتجات شركة أبل في الأسواق، فإن السبب هو أن الشركات اليابانية الإلكترونية العظيمة التي تمتلك سوق مشغلات الموسيقى الجوالة نوعاً ما اخترعوا تلك المنتجات وامتلكوها، ولكنهم لم يتمكنوا من ابتكار برنامج مناسب لها، ولم يستطيعوا تخيل وتطبيق برنامج مناسب لها. ولأن الآيبود هو مجرد برنامج في حد ذاته، فهو برنامج على جهاز الآيبود نفسه، وهو برنامج على جهاز الكمبيوتر الشخصي أو على جهاز ماك، وهو برنامج للتخزين. D5 Conference All Things Digital 30 من مايو من عام 2007. بخصوص برنامج iMovie، قال ستيف جوبز: هذا البرنامج يجعل كاميرا الفيديو الخاصة بك تستحق 10 أضعاف ثمنها، لأنه يمكنك أن تحول المشاهد السينمائية إلى فيلم رائع باستخدام أدوات المقاطع الانتقالية وتقنيات المونتاج وقائمة أسماء المشاركين في الفيلم والموسيقى التصويرية. بإمكانك تحويل المشاهد الخام التي لن تنظر إليها مرة أخرى في كاميرا الفيديو إلى أداة تواصل رائعة ومحترفة وشخصية. إنه برنامج رائع، وقيمته بالنسبة لك 10 أضعاف ما تدفعه فيه. Keynote Speech at Macworld يناير من عام 2001. روح الجهاز الجديد. كما تعلم، إذا كانت المكونات الصلبة هي العقل وجسد منتجاتنا، فإن البرامج هي الروح بالنسبة لها. Keynote Address Apple Worldwide Development Conference 6 من يونيو من عام 2011. خطورة الركود. في شركة أبل وخلال فترة غيابه الطويلة، قال ستيف: كانت مشكلة شركة أبل أنها نجحت وتخطت حدود الأحلام. لقد نجحنا نجاحاً عظيماً، وجعلنا الجميع يحلمون بنفس الحلم، وصارت بقية العالم على هذا النحو. المشكلة هي أن الحلم لم يتطور، فقد توقفت شركة أبل عن الإبداع. رولينج ستون 18 من أبريل من عام 1996. الالتزام. لا يتعين عليك تدوين ملاحظات. إذا كان الأمر مهماً ستتذكره. Inside Steve's Brain في عام 2009. خيارات الأسهم. إننا في شركة أبل نعطي جميع موظفينا حصة من الأسهم في وقت مبكر للغاية، وكنا من بين الشركات الأوائل في وادي السيليكون التي تقوم بذلك. وعندما عدت، أخذت المكافآت النقدية واستبدلتها بحصة في الأسهم. ليس هناك سيارات أو طائرات أو علاوات، فالجميع يحصل على الراتب والأسهم. إنها طريقة عادلة للغاية لإدارة الشركة، والتي ابتكرتها شركة هيوليت باكارد، والتي ساعدت شركة أبل على ترسيخها، أو كما أود أن أرى الأمر. فورتشن، 9 من نوفمبر من عام 1998. أهمية القصة: إننا رواد مجال الرسوم المتحركة المصنوعة بالحاسب، ولكن جون لاستر قال ذات مرة، وهذه المقولة علقت في ذهني: ليس هناك قدر من التكنولوجيا يمكن أن يغير قصة سيئة إلى قصة جيدة. هذا التفاني للحفاظ على الجودة متأصل بجذوره في ثقافة هذه الشركة To Infinity and Beyond في عام 2007. استراتيجية: في معرض الحديث بعدما ترك شركة أبل، قال ستيف: كما تعلم، كان لدي خطة بإمكانها إنقاذ شركة أبل. لا يمكنني قول ما هو أكثر من أنه كان المنتج المثالي والاستراتيجية المثالية لشركة أبل، ولكن لم يكن هناك من يستمع إلي. فورتشن، 1995. النجاح: يعتبر الكثيرون نجاح شركة بيكسار نجاحاً تم بين عشية وضحاها، ولكن إذا ألقيت نظرة عن كثب ستجد أن أكثر النجاحات التي تأتي بين عشية وضحاها تستغرق وقتاً طويلاً. To Infinity and Beyond في عام 2007. ضربة غير متوقعة: أشعر وكأن شخصاً سدد لي ضربة قوية في بطني ولا أستطيع التنفس. إنني أبلغ من العمر 30 عاماً فقط، وأرغب في الحصول على فرصة لمواصلة ابتكار الأشياء. أعلم أن بداخلي على الأقل فكرة واحدة لجهاز كمبيوتر، ولن تعطيني شركة أبل الفرصة للقيام بذلك. بلاي بوي، 1987. البقاء: النصر في مجالنا يعني البقاء والاستمرار، وطريقنا نحو البقاء هو طريق الابتكار نحو الاختلاف. تايم، 14 من يناير من عام 2002. استحواذ عدائي: عن عملية استحواذ مخطط لها على يد مدير شركة أوراكل لاري أليسون، مما أعاد جوبز رئيساً لشركة أبل، صرح ستيف: لقد قررت أنني لست من هؤلاء الأشخاص الذين يخضعون لعمليات الاستحواذ العدائي. لو أنهم طلبوا مني العودة مرة أخرى ربما كان الأمر مختلفاً. نيويورك تايمز، 12 من يناير من عام 1997.